خلاصة مفاهيم أهل السنة. حقيقة الولاء للوطن عند دعاة الوطنية. لو تتبعنا مفهوم الوطنية لوجدنا منبعه الغرب العلماني الذي يفصل العلاقة السياسية عن العلاقة الدينية ويحلها محل الولاء لله والدين ويقدمها على أي ولاء آخر. فما الذي يريده دعاة الوطنية وينادون بالولاء له دون غيره؟ أهو تراب الوطن أم عمرانه أم شعبه إلى آخر ذلك؟ إنه مفهوم غامض يتترس به ويستتر خلفه المنافقون المتنفذون في معظم البلاد ليمرروا من خلاله استعباد الناس باسمه لحاكمهم المتفرد بحكم البلد ولزمرته المحيطة به. فحقيقة هذه الدعوة هي الموالاة للحاكم ودولته حتى ولو كان في ذلك ضرر على الوطن والمواطنين المضطهدين فيه، فهي دعوة ممسوخة في كثير من بلدان المسلمين ودعاتها غير صادقين في ادعائهم الوطنية، وهم في حقيقة أمرهم أعداء للوطن ولا يبالون إلا بمصالحهم الشخصية حتى ولو كان ذلك من خلال الخيانة والعمالة لأعداء الوطن المتربصين به. خلاصة مفاهيم أهل السنة.